القصة التاسعة قضاء السماء. قبل 3 أعوام وجدت طفلة في 4 من عمرها غارقة في مستودع المياه القذرة لدار من دور محلة الصليخ في بغداد. روعت بغداد لهذه المأساة وأصبحت حديث المجالس ونشرت الصحف والمجلات تفصيلاتها. كانت الطفلة جميلة جدا، بيضاء البشرة ذات شعر أصفر اللون جعد كأنها صورة من صور فينوس. وكانت أمها معلمة في مدرسة ابتدائية وكان أبوها مديرا لإحدى الإعداديات، ولم يكن في الدار غير خادم عمرها 12 سنة. تلاعبها حين تكون أمها بعيدة عن الدار في المدرسة أو في السوق. وكانت الطفلة وحيدة أبويها، وكانت سلوتها في هذه الدنيا تملأ الدار بشرا ومرحا. وعادت الأم من مدرستها ظهرا، فلم تستقبلها طفلتها المدللة بالصخب المعتاد، فدلفت إلى صحن الدار مسرعة فوجدت الخادمة في المطبخ تنظف المواعين، فسألتها عن طفلتها فزعمت أنها كانت معها قبل لحظات. ودخلت الأم غرف الدار وفتشت مسالكهما فلم تجد أثرا لطفلتها، فخرجت إلى الشارع فاقدة الوعي تسأل الجيران عنها والغادين والرائحين من الناس دون جدوى. وجاء أبوها فلم يترك محلا يشتبه بوجودها فيه إلا وطرقه، مستغيثا مستنجدا دون جدوى أيضا. واتصل الوالدان بالشرطة ورجال الأمن، فقلبوا بغداد رأسا على عقب دون أن يجدوا للطفلة أثرا. ومضت الساعات وتعاقبت الأيام والطفلة مجهولة المكان والمصير. وهطلت الأمطار غزيرة وتدفقت المياه من سطوح المنزل وشرفاته، ففاض مستودع المياه القذرة. وفتح عامل التنظيف غطاء المستودع فوجد الطفلة البريئة طافية فوق سطح الماء. وأسرع رجال الأمن إلى المنزل وبدأوا التحقيق مجددا. كان غطاء المستودع ثقيلا بدرجة لا تقوى الطفلة على رفعه، فأشارت أصابع الاتهام إلى الخادم. ولكن لماذا أقدمت الخادم على فعلتها الشنيعة؟ قال والد الطفلة: إن الخادمة هي كابنته، يرعاها كما يرعى ابنته سواء بسواء. وقالت أم الطفلة: أن الخادمة أمينة مستقيمة السيرة، ولم تجد عليها ما يمس سيرتها من قريب أو بعيد. وقال الجيران: أن العائلة كانت ترعى الخادمة رعاية مثالية، تتناول الطعام مع العائلة يدا بيد، وترتدي الثياب نفسها التي كانت ترتديها الطفلة، وتنام في الغرفة ذاتها التي تأوي إليها الأم والطفلة. كانت الأم تحرص على أن تجلس الخادم معها عندما تزور أو تزار. قال الوالدان أنهما لا يشكان في الخادم، ولا يمكن أن تقدم على إغراق الطفلة عمدا وعن سبق إصرار. ولم يكتف رجال الأمن بما سمعوا وأصروا على التعمق في التحقيق. وسأل أحدهم الخادم: لماذا أغرقت الطفلة؟ فانفجرت الخادم باكية منتحبة وأصرت على الإنكار. وكان الوالدان يحميان الخادم ويصران على براءتها. طلب رجال الأمن أن يستصحبوا الخادم إلى مقر الشرطة ليدققوا في التحقيق، وامتنعت الخادم ولاذت بأم الطفلة تتمسك بأهداب ثيابها. فرجت الأم أن يتركوا الخادم وشأنها لأنها تشك بنفسها ولا تشك بالخادم مطلقا. وأيد الأب رجاء الأم وقال أنه يتنازل عن حقه الشخصي. ولكن رجال الأمن أصروا على استصحاب الخادم إلى مقرهم وقالوا: إنكم إذا تنازلتم عن حقكم الشخصي فإن الحق العام لا يمكن التنازل عنه. وابتدأ الرد والبدل بين رجال الأمن من جهة وبين الأبوين من جهة أخرى، وأخيرا اضطر رجال الأمن إلى خطف الخادم خطفا وهي تصرخ بأعلى صوتها وتنوح. وفي مقر رجال الأمن اعترفت الخادم بأن أباها قد أمرها بإغراق الطفلة في مستودع المياه القذرة، وأنكر أبو الخادم أقوال ابنته وزعم أنها اعترفت خوفا من الضغط والتعذيب وأنها صغيرة لا تقدر خطورة أقوالها. وبذل رجال الأمن محاولات كثيرة واستعملوا كل أساليبهم في التحقيق دون أن يتزحزح أبو الخادم عن إنكاره. وعند عرض القضية على المحاكم حكم على الخادم بالسجن 5 سنوات تقضيها في سجن الأطفال غير البالغين، حيث تقوم أخلاقها وتتعلم حرفة من الحرف. وصدر الحكم ببراءة والدها، فغادر التوقيف بعد قضاء 2 شهر فيه. وفي السجن اعترفت الخادم بكل شيء. لقد قبض والدها 100 دينار من شابين شقيقين فصل من الإعدادية لأنهما مهملان في الدروس وغير مستقيمي السيرة، وكان السبب في فصلهما من المدرسة والد الطفلة الغريق الذي هو مدير لتلك المدرسة. لقد أراد والد الطفلة أن يطبق النظام نصا وروحا، وكان يشعر شعورا كاملا بمسؤوليته أمام رجال التربية والتعليم وأمام أمته ووطنه وعقيدته، وكان يشعر قبل ذلك كله وفوق كل ذلك بمسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى. لقد أصر على فصل الشقيقين غير ملتفت إلى رجاء الراجين والتماس الملتمسين. وحين يئس الطالبان من عودتهما إلى المدرسة أغريا والد الخادم بالمال وأمراه أن يحرق قلب أبي الطفلة كما حرق قلبيهما. وكان أبو الخادم فراشا في المدرسة نفسها، وكان يعرفان أن ابنته تعمل في دار المدير وهي قادرة على القضاء على حياة ابنة المدير، وقتلها يحرق قلب المدير أكثر مما يحرقه شيء آخر. ولكن المحاكم قضت ببراءة أبي الخادم، والمحاكم تحكم استنادا إلى أقوال الشهود واعتراف المتهم. وفي تلك القضية بالذات لم يكن هناك شهود، والمتهم يعترف بجريمته، وكيف يعترف وهو يعرف أن الاعتراف يقوده إلى المشنقة؟ وقال قضاء الأرض كلمته فلم تبق غير كلمة قضاء السماء. وخرج أبو الخادم من السجن يستنشق عبير الحرية وفي أمله أن يتمتع بالمال الحرام، فما الذي حدث؟ أقيم حفل عائلي فرحا بخروج والد الخادم من السجن، استمر حتى الهزيع الأخير من الليل، وبددت العائلة في الحفل شطرا من المال طعاما وشرابا. وفي صباح اليوم التالي سقط والد الخادم مريضا لا يقوى على الحركة، ولجأت الأسرة إلى الأطباء يدفعون أجرة العيادة ويدفعون ثمن الدواء. وطالت مدة مرض الرجل حتى امتدت إلى 4 أشهر كانت كافية لتبديد المال الحرام، فاضطرت العائلة إلى الاقتراض. وقصد والد الخادم المستشفى الحكومي الذي يعالج بالمجان لأنه بدد ماله ولم يعد قادرا على استدعاء الأطباء. كان يشكو مرض السكر والضغط العالي والتدرن الرئوي، ثم أصيب بالزكام الحاد إضافة إلى كل تلك الأمراض. ارتفعت حرارته وانهارت قواه، وكان كما يبدو في المستشفى شبحا من الأشباح. وفي المستشفى انتقل من طبيب إلى طبيب ومن ممرضة إلى ممرضة محمولا على النقالة، وكان كل مريض يلقى عطفا خاصا من الناس، ولكن هذا الرجل كان يلقى التشفي والاشمئزاز. كانت الهمسات تصادفه في كل مكان، وكان كل من يراه يشير إليه بأنه قاتل الطفلة وأنه لا يستحق العطف ولا الحنان. وفي المستشفى فحصه الطبيب المختص وأعطاه الدواء اللازم، وكان من ضمن الدواء إبرة بنسلين، وزرقته الممرضة بالإبرة، فغادر المستشفى مع زوجه إلى الدار. وفي الطريق شعر بخدر في جسمه وبارتباك نبضات قلبه، ثم صرخ فجأة الطفلة الطفلة. وسألته زوجه: أية طفلة؟ قال الرجل: ألا ترينها؟ إنها تشد بكلتا يديها على عنقي. ومال رأسه على كتف زوجه رويدا رويدا، واحتقنت عيناه، وخفت صوته الذي كان يردد: الطفلة الطفلة. ثم فارق الحياة. الخادم لا تزال في السجن الإصلاحي لتقضي فيه عامين آخرين، ووالدها استقر في القبر مصحوبا باللعنات، وأمها في الدار حائرة بإعالة طفل وثلاث بنات، وبناتها الثلاث في سن الزواج ولا أحد يتقدم لخطبتهن. لقد علل أبو الخادم نفسه بنعمة المال الحرام، ولكن الله كان له ولأمثاله بالمرصاد. وإذا قصر قضاء الأرض فلن يقصر قضاء السماء، أفلا تذكرون؟